هلأ رح نكون مع برنامج سيلفي. مستمعينا برنامج سيلفي اليوم اللي بتحدث فيه عن المهن، اليوم اخترنا مهنة الإخراج. أبعد مسافة بقلبي بتكوني ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية ويلي ويلي ويلي ويلي عيوني معنا. يعتبر إعداد وتنفيذ وإخراج البرامج من الوظائف المهمة في شبكات التلفزة والإذاعة، فهي العمود الفقري لأي برنامج تلفزيوني، وإعداد البرامج هو الأساس الذي تبنى عليه بقية العناصر في التلفزيون: تقديم، تصوير، الديكور، الإخراج، المونتاج، أسلوب عملها. كما أن هذه العناصر تحول ما كتب على الورق إلى واقع مرئي. صحيح، والإخراج هو إدارة العمل الفني أيا كان نوعه، وهو مسؤولية شبه مطلقة عن المنتج النهائي، سواء كان فيلم، برنامج، مسلسل. اليوم بدنا نتعرف على شخصية أو على عمل المخرج من خلال ضيفنا لليوم وزميلنا بنفس الوقت الأستاذ المخرج معين محمد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، يسعد أوقاتك مستمعينا، وتحية لكم لمحطتكم الرائعة، محطة أمواج. أهلا وسهلا فيك أستاذ معين. حضرتك مخرج بالتلفزيون، وبرنامجنا هو للتعريف بالمهن وخصوصيتها، إنه كل مهنة إلى خصوصيتها. إذا حضرتك بدك تعرف لنا مين هو المخرج، وين بيبتدي عمله وين بينتهي؟ المخرج نبلش فيها، ما هو ربان عمل، رئيس فريق يفترض أن يكون متكامل، عمل تكاملي من يعني من أدوات الكاميرا، من أدوات الإضاءة، من العناصر اللي بيشتغلوا بالإضاءة، بالتصوير، بالصوت. عادة المخرج هو مسؤول عن إيصال الصورة النهائية اللي بيشوفها المشاهد على شاشة التلفزيون. يعني هو بده يحول النص المكتوب إلى صورة مرئية ومسموعة. نعم تماماً، كرسام لديه أدوات الرسم، من ألوان، من ورق، من أقلام، من غير ذلك، ليظهر اللوحة النهائية إلى المعرض. تمام. يعني هلأ ممكن نقول إنه المخرج ممكن يتدخل بعمل بالمعد، لما بيقدم السيناريو، بعمل المذيع مثلاً. هلا شوفي، هو قلت لك العمل متكامل. نعم. بيجيك نص على ورق. نعم. انت يفترض فيك تحولي على صوره. احيانا قد يكون بهذا الورق شيء لا يناسب امكانات العمل او الاستديو، او قد يكون يحتاج الى بعض التعديلات وليس بالمضمون بالشكل، لاريحيه العمل ولايصال الصوره. تمام. بشكل افضل. تمام. بيقولوا انه فهم المخرج للنص او الفكره المراده بيقدر يسخر لها الوسائل المطلوبه. هلا بالنسبه هذا لا يمكن لكتاب السيناريو اللي بيكتبوا مسلسلات. نعم. بينما المخرج مثل حضرتك اللي بيعد فتره صباحيه بتكون منوعه. نعم. مطلوب منه الالمام بكل انواع النصوص او السيناريوهات. يفترض المخرج يكون يمتلك ثقافه منوعه بكافه وسائل، بكافه انواع الثقافه الحياتيه، لكي يتعامل مع كل نص من هذه النصوص بالطريقه الصح. لا يمكن لمخرج أن يتعامل مع نص ديني كما يتعامل مع كنص سياسي أو مع حفل فني، لا يجوز. يفترض يكون يتحمل أو قادر على تحويل هذه السيناريوهات المتعددة الألوان إلى شكل نهائي يعطيها الروح يلي تليق بهذه النصوص. يعني قد ايه الخيال معناته بيلعب دوره؟ لانه انت قبل ما تبتدي باي برنامج شبه فرضا يومي بده يكون عندك تصور مسبق وتخيل للمنتج النهائي، فدايما عندك الخيال لازم يكون يمكن خصب. هيك بيقولوا هو عمل ابداعي وفني، هو نوع من انواع الفنون الحقيقه، ويختلف كل من كل شخص لاخر حسب روح كل واحد فينا. حسب هناك هبات ربانيه بالاشخاص، يختلف من شخص لاخر. ناس عندهم القدرة يتفوقوا أكثر من غيرهم. أعطي النص لكذا مخرج، ممكن يعملوا كل مخرج على طريقته الخاصة فيه، بيظهروا بالشكل اللي بيحسوا بدي يطلعوا من ذاته. بالنهاية هو عمل من وجدانه ومن روحه لا يظهر على السطح. هذا بيقودنا أنه نحن بسوريا مثلا عندنا هون دراسة إخراج. هلا شوف، أنا بعرف في إخراج مسرحي مثلا، في إخراج مسرحي. نعم. وبالفترات الأخيرة أعتقد بالمعهد العالي للعلوم. نعم. المسرحية صار في إخراج، هو الإخراج التلفزيوني عادة. نعم. كان هو عمل تراكم خبرات واعتماد على دورات يخضع الموظفون او معظم العاملين. وانا احدهم، انا ابتدات في مجال الصوت. ثم عملت دورة في التصوير وفي المونتاج وعملت كمخرج منفذ إلى أن وصلت كمخرج. المخرج لازم يعرف كل الأدوات، لازم يعرف كل هالمونتاج التصوير، كيف مثلا لحتى المخرج درجة. نعم، لحتى يقول المخرج العمل صح يفترض فيه أن يتفهم بكامل هذه الأدوات اللي قلت لك عنها، من صوت، من مونتاج، من إضاءة، صحيح. من كاميرا، يفترض يكون مصور، ممكن تكون عم تشتغل برا والمصور لا سمح الله صار مشي، يفترض أن تكون قادرة بإيدك مو بس بتوجه بالكلمات، يفترض حتى يمارس تماما. أي خلل بأي قسم يكون عندك، بتصير معنا أحيانا ببعض البرامج أنه أخي أطلعنا بمادة معينة، ممكن الصوت على سهوي ما يعطيك صوت عالي، بتسألي انه ليه يا اخي قلت لك انا اعطيني فيدي يا اخي، اطلع فيدي انت، الصوت كثير يعني انت في تراتبيه معينه، لما انت بتخرجي عن تراتبيه الصوت او عن مستوى بيعمل ضجيج، بيعمل تلوث للاذن المستمع. فكمخرج انت بتعرف انه في مشكله مباشره، فبيحاول احيانا بعض الناس او بعض الزملاء والله هي كانت لك يا اخي انا بعرفها قبلك هيدي، انا مشتغله من 20 سنه مشتغله مش يعني انت يفترض يكون دائما يعني صافي الذهن، يعني يعمل على أكثر من من من موجي في نفس الوقت، كل العناصر قدام عينه موجودة، ويأخذ بكل هذه العناصر ويتعامل معها بنفس التوقيت، لأنه الثانية الدقيقة أو الثانية إذا بجزء من الثانية اللي بيمضى عليك في خطأ ما بعد فيك ترجع إليه، راح الغلط راح، لذلك تكون دائما صاحي، يعني هادئ متزن، حاضر البديهة، تشوف بكل شيء عم يصير بنفس التوقيت يعني. لازم بينا على فكرة ذكرت نقطة مهمة استاذ معين، كونك درجت بكل مجالات العمل الفنية اللي علاقة بالإخراج، حتى بالإعداد، حتى عمل دورات حتى إعداد بصير عندك خبرة. هذا الحكي بينطبق على كل الأعمال، إذا يعني بتلاقي هالرجال الأعمال الناجحين اللي حابين أبنائهم ينجحوا بيحطوهم عند تجار تانين، بيعلموهم المصلحة أو الشغل من أصغر جزئية لأكبر شيء ليوصلوا بالفعل لدرجة. فكتير مهم هذا الموضوع. فإذا في شغلة العمل التراكمي بيعطيك خبرات. هلا المثل بيقول لك سأل مجرب لا تنسى لا تسأل حكيم. بيقولوا سأل مجرب ولا تسأل حكيم، لا اسأل حكيم. صحيح. تعلم واسأل الحكيم. طبعا نحن نمتلك لأنه حتى الحياة العملية الحياة العملية تختلف عن الحياة النظرية. ممكن في مطبات ما في شيء، يعني أنت بالعلم التلفزيوني ما في شيء بتشابه ماشي، انت عم تصوري بالشارع ممكن ما في تحطي لها قانون شو تصوير بالشارع، الارض الواقع بتفرض عليك بعض الاشياء ممكن انت بلحظتها انت ممكن تعمليها، ممكن تكون عم تشتغلي تقرير معين يطلع لك يعني ظرف خاص طارئ وجميل جدا لا يكرر، يفترض تتعامل معه وتاخذيه في امور لا تكرر، فبدك تتعامل مع ارض الواقع، القوانين موجوده، جماليه الصوره موجوده، الكوادر الى قوانينها، المونتاج له قوانينه، لكن هيدا قوانين الناس حطوه لهم اراء خاصه، قد يكون هناك شخص مبدع ياخذ باسلوب خاص فيه لا يتعارض مع الاساس لكن يعطي تجميل للوحه على الشاشه. صحيح. خبرنا عن منطقه عمله للمخرج، بنشوفه اذا جوا الاستديو بنشوفه قاعد بالمونيتور، اسمه الكنترول، الكنترول وقدامه المونيتور الاجهزه قدامه. خبرنا، شوف هلا نبلش من المشاهد شو بيشوف؟ بيشوف مذيعه جميله متانقه ومرتاحة. يعني هذا العمل كله وراها جروب عمل كبير، يعني لنبلش عندك من الصوت اللي بتحكي عليه، في مهندس صوت ومشرف صوت وفي مهنيين صوت بيكونوا فنيين صوت موجودين، هدول يعني بيأمنوا له موضوع الصوت. في عندك انت على الشاشة بتشوف شيء اسم المذيعة، هيدا ما يخص الجرافيك والعمل او الكتابة الالكترونية. في عندك قسم خاص بالمونتاج للتقارير اللي ممكن تشوفيها انت ببرنامج، بيقول لك خلينا نشوف التقرير، في حدا عم يشتغل على الموضوع، في مخرج منفذ ينفذ فكرة المخرج بصراحة، لأنه في ناس أستاذ معين تتساءل أنه بيكون طالع برنامج مدته دقيقة، بيطلع لك طاقم العمل أحيانا شيء 40-50 اسم، أنه أوفت كل هدول عاملين هالدقيقتين. عادة أنا أغلب الناس اللي مستضيفهم ببرامجنا، وآخر مرة صارت معنا كان أهلي متفوقين، كان في يعني 3 متفوقين وأمون وأبوان وأخواته، وإن كانش 10 دخلناهم على الاستديو، وبنفس اليوم جانا جروب من الشبيبي عم يطلع على العمل التلفزيوني على الأرض الواقع. يعني هنهم شو فكروا؟ أنه بتكون في مذيعة وكاميرا عم تصور، يعني تفاجئوا لما شافوا هالكم الهائل من العناصر الموجودين بالكنترول. هلا المشاهد بيشوف تقرير، لنفترض ما تقرير سياحي في مشتل حلو، دقيقتين طلع التقرير، المشاهد ما بيخطر على باله قديش في تعب وقديش في ارهاق ليوصل له هالكادر. طبعا هالكادر هلا هون بدنا نرجع بعدين لموضوع الادارات والتسهيله اذا سمحتي له، قديش ممكن تساعد باظهار العمل بجوده معينه او باعطاء روح للعناصر. فبيتفاجئ انه شو هالكادر هيدا، انت لما بتصور تقرير بمشتل حلو عم يشوفوا المشاهد بالاستوديو ما بيعرف انه ما بيخطر على باله انه انت اخذي سياره 60 70 كيلومتر وطالع نهار كامل لتصوري بدك ترجع تمنجل بدك ترجع تعمل جرافيك وتحطي كتاب الكتروني. هذا عمل بده وقت بده وقت وجهد وبده شيء من المهنيه والروح العالية بالعطاء يعني. تمام. حلو كتير. هلأ كنا نشوف أنه دائما في المذيعة دائما أو المذيعة نحن نقول ندى المذيعة مذيعة نحن لأنه عادة هن الأكثرين منلاقي أنه دائما هيك إيدها على دانا أنه عم تسمع شو عم بيقلها المخرج. نعم. هل ترى ما كتير ما شوي بيلبك المخرج وقت اللي بيتلاقي؟ شوفي هلا قلة خبرة المذيعة راح أطردك ممكن أهلنا تعرض على مذيعات قليلات الخبرة في بداية حياتهم المهنية ومخرجين كمان عندهم بعض قلة خبرة أو لظرف استثنائي بتدخل هي وعم تحكي ممكن يكون في ظرف استثنائي مضطر يحكيها على الهواء مباشرة. هلا الخبرة الكاملة للمخرج والمذيعة ما بيخلي المشاهد يلاحظ إنه في إذن عم تنحط ولا بيخلي يلاحظ إنه في سماعة لكن قلة الخبرة أو لظرف طارئ ما بيضطر يدخل عليها بلحظة معينة إنه أنت هون في موضوع بتضطر تخلص الوقت ولساتها هي متساهبة بال في برنامج بعده في برنامج عم لسه معك دقيقة هلا المشاهد يمكن ما بيعرف إنه في برنامج 24 ساعة بده يتنفذ على الثانية هيدا ما في مزح فيه في برنامج 24 ساعة بده يتنفذ ما فينا أنا أخذ من وقت البرنامج اللي بعده بصير فيه هون كسر بالمواعيد للمشاهد لما لهيت أنا فأنت بتضطر أحيانا تدخل على المذيعة بآخر لحظة هاي مثل يعني ممكن أنت فهي يعني وممكن البعض ممكن نقول استعراض من بعض كمان يكون سواء من المذيع أو من المخرج قدام لكن الأصول والخبرة المهنية الكافية لا توجب على المذيع أن الله يخليك على المذيع مو على المذيع على المذيع أن, أن, أن, أن, أن, أن يترك مجال للمشاهد لهذه أن يشوف أن يلاحظ هذه اللحظة والمخرج الناجح بيلاقي الفرصة المناسبة ولقت ناس كانوا أدوات العمل بيده هو قادر يأخذ نقطة غيرها في عنده بيكون ممكن ضيوف في عنده هلا ممكن حتى يعني تغير طريقة البرامج في برامج بتتعمد فيها المذيعة أنها تحكي بشكل مباشر مع المخرج يعني هي ألوان جديدة للعمل هو بيكون أقرب حتى من المشاهد ممكن أنت لما بتحكي عن فريق العمل ومين قاعد كانوا أنت بجلسة قريبة من المشاهد طيب هلا خلينا نكون قريبين من مخرجتنا صبا ونطلب منها أغنية لو سمحتي صبا لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن لما ايدي بتمسكن ايام عمري بتملكن دقات قلبي بايدها بتوقفن بتحركن بترقص صفا وربا ولا لك لكم جميعا هلا بنرجع معك استاذ معين في ناس تستسهل قصه الاخراج انه يعني بسيطه القصه بحرك الكاميرات شوي بيكون عنده الواحد شويه هيك معلومات بيعتبرها انه امر سهل شو بتخبرنا أنت للي الشباب اللي حابين ممكن يمتهنوا يوما ما مهنة الإخراج؟ الأول شيء يحتاج المخرج لشخصية قوية وعقل مدبر، لأنه عمل ما في مزح، ما في رجع منه. لهيك بنشوفهم معصبين بالأفلام للمخرجين، غلطة بكفرة. يعني أنت ما فيك تعيد التصوير، افترضي حالك أنت عم تشتغلي مسيرة على البحر. نعم. صارت معنا بكذا مرة، أنت عم تصوري حدث سياسي معين. نعم. أو مسيرة بمناسبة ما، اللقطة اللي بتروح ما عاد ترجع. فأنت كتير بدك تكون تمتلك الشخصية القوية تقود العمل صح، وتكون بنفس الوقت نبيهة جدا لأي موضوع عم يصير قدامك، وهادئة بنفس الوقت لتكسبي أجمل ما عند الجروب اللي عندك. قد ما بتكون في تصالح مع ذاتك ومع الجروب اللي معك، قد ما بتاخذي ثمرة عطاء كتير مهم. يعني إضافة على أنه استسهال العمل، نحن بنستسهل العمل لما بنعرفه عادة. تمام. روح العمل ما في شيء سهل، ما في شيء سهل يعني بالنهاية، ما في شيء سهل. أي شيء بدك تعطيه من قلبك راح يكون حكما بعمل جهد كبير، وبدي يكون عمل منه سهل أبدا. ما في استسهال، في دقة. هو مو كل الناس قادرة تشتغل مخرج، بدها قوة شخصية. في ناس ما عندها قدرة على القرار، ما عندها قدرة تطلع ما في بدها مسؤولية، في مسؤولية بالنهاية. أنت عم تشتغل عادة، نحن كمان ببلدنا نحن نشتغل شاشة وطنية. صحيح. ما في مزح بالموضوع، أنت عم تشتغل رسالة بلد. أكيد. رسالة بلد، وخصوصا ضمن الحرب اللي صارت، مسؤولية هائلة. نحن كان رسالتنا دائما نوصل المحبة، نوصل السلام، نحن ننقل الصورة الصح، ننقل الصورة الصح بتفاصيلها وبحيثياتها. نعم. تحتاج إلى جرأة وإلى قرار. وهالزرار كلها هيك اللي بتكون قدامكم بالكنترول، حلوة هاي الزرار. هاي المرعبة انه قديه بدها كمان تركيز. احدهم احدهم زماناته كان بدي يعمل مخرج، رجالي فاضي كلها زرين ثلاثة مفقس بيناتهم. الاخراج طبعا الاخراج هو نظرة عامة وشاملة لكل عناصر العمل، مثل ما حكينا بالبداية من الصوت للمونتاج لغير ذلك. تمام. هلا مثلا كيف ممكن يدخل المخرج بالاعداد؟ كيف ممكن؟ هلا مو تدخل بلب العمل مثلا، ممكن النص، ممكن هلا تجيني مواد بنحكي بشفافيه اكثر. نعم. ممكن احيانا نحن للاسف يعني من انا وغيري يعني. نعم. ممكن احيانا ما نكون مؤهلين صح، مؤهلين تأهيل كامل 100%. نعم. ممكن يجينا حدا بفريق الاعداد نوعا ما خبره نوعا ما. نعم. متواضعه. نعم. فيحتاج الى التوجيه، يحتاج الى التوجيه. بالنهايه العمل عمله. طيب هلا المعد عم يعرف انه أنه المخرج له حق يوجهني ولا أنه أنا شغلي مستقل عنه؟ برجع أقول لك، نحن هون عمل تكاملي، عمل تكاملي نجح. أي عمل بدي يكون في عمل تكاملي. أنا بس أنا بأحد الأماكن كنت عم صور عجزت أخذ الكادر. يعني في أحيانا بيطلع، أنت إذا عندك ناس عندهم خبرة استشيريهم. أنا بستشير المصور. تماما. بستشير المصور إنه شو رأيك إذا أخذ هون أحسن ولا هون أحسن. يعني الشغلة اختصاص، ما أنا انتقاص. يعني إذا اختصاص. أنا بعرف موضوع، يعني مو انتقاص مني. لا مو هو. نعم. عمل تشاور كي قلت لي. تماما. قد ما بيصير في تشاور وتفاهم وتناغم. صح. بين عناصر العمل قد ما بيصير في نجاح. لكن بالنهاية ليش الدفي راح يقود المخرج؟ لأنه ما في حد، يعني ما ممكن اثنين ثلاثة يقودوا عمل معين. بيصير في كل واحد برأي بيفشل العمل حكما. حدا واحد راح يكون هو مسؤول بالنهاية، مسؤول عن إظهار هذا العمل. لكن إذا قلنا ممكن يكون حدا ضعيف خبرة، طيب أنا بدي نص ساعة في برنامج، نص ساعة وعمل لك المعد فرضا 25 دقيقة، أنت مضطر بدك تكفي 25 دقيقة. صح. عامل لك 40 دقيقة، ما فيك تأخذ 40، بدك تشوف توصل المعلومة الأفضل بالزمن الصح للمشاهد. فهون بيصير تدخل. نعم. لا نتدخل بصلب العمل، نتدخل بوصوله إلى الشاشة، بوصوله إلى المشاهد فقط. مثل ما ذكرت كذا مرة أنه المخرج دائما بيقولوا عنه بيكون هيك متعصب، معصب ومتوتر، لأنه العمل بده يكون مسؤوليته كاملة. يعني أحيانا بينتقدوا أنه فرضا باستديوهاتنا بيقول لك الصورة ما كتير بتطلع حلوة. حلو. هيدا موضوع الإضاءة هو اللي له علاقة. لا هيدا أجمل سؤال أو من أجمل الأسئلة. شكرا. قد لا يمتلك أدوات العمل الميكانيكي، ميكانيكية العمل. الكاميرات قد تكون من نوع منسق من كل دول العالم من 20 سنة وطالبنا فيها كذا مرة. نحن قد يكون الاستوديو يعني متواضع جدا جدا جدا بامكانيات بسيطه، بامكانيات بسيطه جدا جدا. نحن وتحديدا بالمراكز. تمام. في ظلم واقع على المراكز، في بشكل عام امكانات ماديه محدوده جدا، ما في انتاج، ما في كاميرات، يعني كلها يدوب بتمشي انت عم تشتغلي بالاعجاز. يعني اذا يعني بيجي حتى بالفعل اذا حدا بيجي بيقول انه ظروف الاخراج او العمل كتير يعني كثير صعبه. انا لا اعطيك مثلا انا عندي استوديو فيه كاميرتين بالاستديو يفترض يكون في ثلاثة أو أربع كاميرات أو خمسة أو عشرة حسب كل ما كان كل ما تطلع أفضل. في كاميرتين لا سالسة لهما. نعم. ورغم هالشيء بصراحة عم بيطلع كل برامج كويسة. لا لا وغير ذلك إنه توضع الكاميرات مع شكل الاستديو لا يليق بتوضع الكاميرا يعني لا. بسبب حجم الاستديو. لا نستطيع أن نأخذ الزاوية الصح للكاميرا بهذا المكان لضيق الاستوديو فمن هون بيصير عندك إشكالية فهون بدك أنت تشتغل على خبرتك وعلى يعني قد ما فيك تعطي من هالشيء المتواضع شيء كويس فإنه لام أحياناً إيه على الصورة إيه في مشكلة بالصورة فإن كانت لا نمتلك الكاميرات البروفيشنال العالية الجودة كما يمتلكها مثلاً تلفزيون الـ RT أو الميادين أو غير ذلك صحيح وحددونا معظم اللي بيروحوا بيزوروا هيك استديوهات بيقولوا إنه استديوهات عظيمة طاقات هائلة عندهم ومع هيك الخبرات عم تكون سورية اللي عم تنجح أي عمل بال 97 97 أنا كنت قادم على السفارة السعودية أول ما طلعت المحطات الفضائية كنا جروب عمل وراح نسافر كلنا نشتغل وراحوا رفقاتنا وقاموا محطات صحيح كنا عم نحكي هلأ تحت الهواء أنه يا هل ترى بدنا نحكي كيف ظروف الإخراج بتختلف بالاستوديو وإذا كان تصوير خارجي بنظرك أنه أسهل يعني هلأ الأسهل بس كون أدوات بالنسبة لك أنت أيوه بتحب بس كون أدوات عمل موجودة كله سهل بس هون كان يفترض يكون سؤال أعتقد أنه أنا أسهل شغل الهواء عم تشتغل هواء ولا تسجيل هلأ بدي يجي هذا سؤال تمام هلأ هو أسهل لجروب العمل يكون بالاستوديو أنه الكاميرات موجودة متوضعة الإضاءة موجودة برا في جهد أكثر قد تكون مسافات يعني بعيدة موضوع الإضاءة موضوع لا هلأ شوفي هلأ هون حتى القضايا كلها قادر المخرج يتحكم بأدواته ما عنده مشكلة يعني لكن عادة جوا كل شيء أسهل بالوقت وبالأدوات موجودة أكثر. وبالنسبة للمسجل والبرامج المباشرة أي أفضل أو أي أنا أفضل المباشر أقل إرهاقا أقل متابعة بس هو أكثر مسؤولية طبعاً مثل ما حكينا أكثر مسؤولية هو أكثر صعوبة يمكن أستاذ معين هلأ أنا وغرام غالباً معظم البرامج بنقدمها عم تكون مباشرة مع أنه فينا نسجل بعض الأحيان ولكن أحلى منشوفها أحلى بتطلع عفوية تلقائية أكثر مباشر كتير هيك في نبض أحلى بكتير طبعاً أنت عم تشتغل ذاتك طبيعتك حياتك ما بحاجة ترجع على شيء تاني تراجع أخطائك لا هيدا أنت صدقني وبيخطئ المذيع اللي بيحب المباشر بيخطئ أكثر لما بيكون تسجيل الخطأ عادي هيدا بشر نحن كلنا بشر ما خطائين فالخطأ مسموح بأي عمل في نسب بحيث يكون في نسب معقولة تمام شو هي أخطاء المخرج الإخراج شروط لحظة معينة ممكن يغفل عن تقرير ضمن فقرة بشروط لحظة معينة ممكن المذيعة تودع يخلي الصورة عليها بلا ما ياخذ الشارة فرضا ممكن في اخطاء طبعا بتصير ممكن يغلط يحكي مثل ما حكينا مع المذيعة ضمن هي وعم تعطي حوار ومنسجمة في جدا ممكن يحكي معه ويلبكها ممكن بتصير تمام هلا هون مثل ما قلت بالبداية انه كتير الواحد لازم يكون عنده سرعة بديهة سواء كان المخرج او سواء كان المذيع يعني مثلا ملاحظ انه مثلا المخرج عم بيخبرني انه باقي دقيقتين كذا يعني في شيء ممكن يظهر بطريقة لبقة اكثر باسلوب مثل ما قلت ندى لون ثاني يعني ما في مشكلة هلا بتقدر تقول شغله احيانا كمان انت حكيت من شويه عن تعصيب المخرج ممكن يضطر يعصب ويعصب الجروب معه ويعصب المذيع لانه ممكن يكون الشغله ما بتعرفيها قبل ما تشوف السماعه اللي حكيت لها انه حطيت السماعه ممكن يكون قايل خمس مرات خلص وقتك 20 ثانيه معك 10 ثواني ثانيتين ولسه عم تاخذ وتعطي وعم تتشكل وتعرض ببعض القضايا لبعض الاستعراض هي يعني. شو بيسموها المذيع اللي احيانا ما بت يعني مثلا ما كثير المذيع هو اللي بيغطي المذيع كلهم كويسين ما في منه دخل ما في منه المذيع ما كثير بيرد يعني على كلام المخرج ممكن هيك من عنده يكون هو شوي ما في ما يرد شوفي ما في ما يرد في وقت محدد بدي يخلص هون ممكن المخرج يعطي دقيقه نصف دقيقه زياده ممكن بس اكثر من ذلك ما في ما عنده المساحه أنا بدي يخلص أنا بدي يخلص في قلت لك هيدا برنامج محطوط على ساعة ساعتين على عشرة بدي يخلص بتوقيته ممكن يكون عندك أنت بهذا البرنامج ساعة خمس فقرات متنوعة أنت ما فيك تأخذ من وقت غيرك لأنه رح يجي مذيع غيره أحيانا بيكون بتوقيت تاني ممكن فترة افترض فترة أخبار رئيسية 8:30 في برنامج قبله شو ما في مطمئن بدي يطلع وقته انتهى يفترض المخرج ينبه قبل دقيقتين معك دقيقتين دائما يكون معه السماعة إنه باقي دقيقة 10 ثواني اختوم طيب قد ايه مهم الهارموني هيك والتناغم والتفاهم بين طاقم العمل ككل، يعني اللي بيشوف الحلقه اثناء اللي عم تنبث مباشره بيكون في بالفعل جو من التوتر احيانا، حتى والخصومات ممكن بعض هيك كلمات تطلع من البعض، ولكن خلصت الحلقه رجع الكل اصدقاء، فهمنا انه هون هي خلافات عمل وهيدي حياه عاديه بدها تمشي. طبعا هلا الشغل شغل شغل، ممكن انت عم تشتغلي كمخرج، ممكن يكون حدا بالاستديو عم يشتغل معك صوت اكبر منك بعشر سنوات، كتير مطلوب الاحترام الصغير والكبير حكما يعني. نعم. بس ممكن انت تضطر ممكن احيانا لسبب ما يعلى صوتك، هذا لا يعني انه عم تعلي صوتك عليه بعد الشغل، الشغل شغل، هيدا الشغل يتطلب منا النجاح، يتطلب منا يعني سرعة بديهة وتلبيه أوامر معينة. تمام، هذا بيقودنا الأخلاقيات المهنية يلي ممكن مثلا إذا كان مثل ما عم تقول ندى، إذا ما كان فيها الهارموني، إذا ما كان فيها التناغم، ممكن يكون في مشاحنات، يكون في عداوة بصراحة بين المخرج والمذيع مثلا، بيظهر المذيع بطريقة مثلا الناس كلها انتبهت أنه في غلط بالموضوع، ليش هيك ظهر، بتعرف مثلا بتقول أنه خلص هذا من المخرج، يا هل ترى بلحظة ممكن المخرج نتيجة انه هو في شيء بداخله بده يظهره او مثلا يبين عداوه معينه ممكن ينسف العمل كله؟ لا لا، شوفي اغلب الاعمال نحن بنعرف انه في ناس لعلك. نعم، اغلب الاعمال اللي بتصير هي الجروب بيكون متفاهم عليه، متفاهم عليه بين المخرج والمعد، متفاهم على العناصر. نعم. على الجروب كله ممكن يصير خطا، ما ممكن بالنوادر يعني، طبعا عداوات لا يمكن، لانه بالنهايه كمان هذا العمل اللي عم يظهر الشاشه مسؤوليه مخرج، ما بينسف مذيع مشان بتصير عليه، لانه هو مسؤول. لما مثلا بنشوف مذيع عفوا نسياني على فرض حاطه مثل ما طلع على شاشات التلفزيون انه مثلا حاطه بكله على نسياني على ثيابها، يا هل ترى هلا هاي شغله المذيع اللي عفوا المخرج؟ طبعا شغله المخرج هي اللي بحطوها مثل نهفات اخطاء للمذيعين. تمام، هلا يفترض بالمخرج يشوف الصوره كامله مثل ما قلت لك، يكون هادئ سريع البديهه، يشوف كل شيء، يتاكد من ادواته قبل ما اطلع انا هواء، انا يفترض اشوف اصغر شو بدي اقول لك، شيء اصغر زاويه لاكبر زاويه بالاستديو، من اصغر صوره بالمذيع، من يفترض تكون شايفك السماعه كيف، الشريط كابل المايك كيف جايه، يعني هاي القضايا. هلا انا تماما هو هيك، هيدا لا حكما لا يقصد فيها المخرج، لأنه بالنهاية الخطأ عليه، هو عم يصدر الصورة يعني، هو ما بيوقع يعني أحيانا نلاقي مثلا قبة قميص مثلا مرفوعة أو متنية، منقول ليش هيك، طب معقول المخرج ما ممكن تصير لي مرة واحدة. نعم. لسبب أو لآخر المذيع ممكن تتحرك، ممكن تغير خطة. نعم. بس ما بتتكرر. وممكن تغلطي بلقطة ما، بس هيدي ما بتكرر الغلط، لأنه أنت لازم تكون دائما، قلت لك يكون دائما عينه كثير على الشغل ويكون نبيه ويشوف كل شيء قدام، ممكن يصير اعطيني تقول له مصور، اعطيني كادر معين، اعطيني نقطه ميديوم يا اخي، غلط. طيب. اعطاك اخي متوسطه فرضا، انا ما بدي اكرر هاي المتوسطه، ترجع انت للقطه، ممكن مسافه راس هلا بتشوفي احيانا المذيع نازل نص الشاشه، صح، غلط مخرج اي اوكي. صحيح. بس انت ما فيك تكرر بغلط ثاني مباشره. فلذلك انت بعرفش بتترك هذه المساحه وبتاخذ بتغيري، بعدين بترجع بتصحح وبتمشي، بعد اي فاصل لازم يتصحح مثلا هيك، حتى ضمن الحوار اللي بيكون بين المذيع والمذيع. نعم. ممكن لسبب او لاخر المذيع غيرت قاعدته او المذيع تغير معه الكادر، فانت ما بتغيري مباشره غلط بتتركيها اوكي، سواء المطلوب لعين المشاهد بحيث يستقبل اللقطه اللي بعدها وبترجع تصحح وبتمشي طبيعي. بس ما لا يكرر الخطا. هلا الاخراج مثل اي مهنه بتلاقي له بصمه، مثلا الفقرة اللي بيعدها أو بيخرجها الأستاذ معين بنصير نحن كمتابعين من خلال تحريك الكاميرا والزوايا اللي بيختارها، ومن خلال مثلا كيف بيمزج هيك الفقرات ببعضها، الصور ببعضها، بنصير نعرف أنه هيدي إخراج فردا معين. قد ايه مهم المخرج يطور ادواته ويطور حاله، ما يضل على نفس خلص عرفنا هالتقنيه، مثلا مزج الصورتين الكل بصير يعملها، فرض التركيز على الايدين للكبار السن الكل صار يعملها، بتلاقي بعد فتره بصير روحي عم يكرر نفسه، كيف ممكن يجدد حاله المخرج؟ كل عمل بده متابعه، بتشوفي طبيب مخرج طبيب متخرج من 50 سنه او من 20 سنه، الله يطول عمر الاطباء نعم، بتشوفي مخرج من 20-30 سنة يومين عم يتابع كل جديد في الطب وأنواع، بيروح على مؤتمرات نفس الكلام. المدرس ما بيصير أنت تقوقع حالك بهذا المنهج اللي أخذته، الدنيا عم تتحدث كل يوم، في يوم جديد وفي شمس جديدة، فمثل ما في شمس جديدة إذا في علم جديد، يعني اللي بدي يتقوقع على حاله راح يسبقه الزمن. نعم. ويسبقه زملائه، فدائما هي لازم يكون الإنسان في حواري بينه وبين الحداثة بكل شيء يعني. صحيح. أستاذ معين، قد ايه ساهمت هلا تطور حتى الوسائل قدامكم، هي الأزرار اللي حكينا عنها سويتشر، هيدا بيقولوا سويتشر بسرعة عملكم، حق، لأنه حضرتك أكيد اشتغلت بظروف أصعب من قبل، ووصلنا هلأ لمرحلة يمكن متطورة أكثر. قديه بتساهم كل يوم عم يتطور هموضوع الإخراج بشكل أكبر وأسرع؟ يا ترى إذا الأستاذ معين ما طور حاله كمان مثل ما ذكرنا هلأ، بده يجي أفواج جديدة، بده يحس حاله الواحد عم يراوح في المكان. طبعا هلأ كل شيء عم يتطور، قلت لك ميكانيكيا العمل في كل يوم في تطور هائل، الدنيا في تطور سريع. شوف من الموبايل في عندك برامج للمونتاج هائل مرعب يعني، قد ما يطور حاله. واللي هو جديد اليوم بيصير نعم نعم جديد بعد كل ثانية، كل ثانية في شيء جديد، فبدي الإنسان مضطر دائما يتابع الجديد ويتعامل مع الولايات الأفضل. وإن ما توفرت أدوات العمل قلت لك قد ما يطور حاله فكريا مو قادر يعمل، لأنه أنت بدك شيء يساعدك، أنت بتعطي فكرة إذا ما أدوات العمل تساعدك فيها واللي يقولوا معك يساعدك فيها أنت ما فيك تعمل شيء بالنهاية. هو مثل برجع لأول كلمة، عمل متكامل ما بين أكبر وأصغر عنصر بالعمل، مع إضافة هذول العناصر مع ميكانيك مع الآلات الموجودة معهم، مع الأدوات الموجودة معهم من كاميرات من إضاءة من غير ذلك، إن كانوا كلهم جيدين بيصير عمل جيد، إن في تقصير في مكان ما بيصير في خلل في مكان ما. شو أصعب شيء ممكن تعرضت له خلال عملك هيك بتعتبره كان من الأشياء كثير هيك اللي بتلبك المخرج وقدرت تجاوزتها إذا بدك تخبرنا؟ هلا في شغلات كثير بتصير، مثلا في بالك شيء معين؟ ممكن تروح على محل تكون نسياني مايك، بعد التصوير يكون في عندك مايك منسي، بدك أنت تعدل الموضوع يعني ترد بأمورك بطريقة ما. ممكن ضمن الهواء أنت عندك ضيف راح يجي بهذا التوقيت ومعك تقرير ما إجا الضيف، بدك تتصرفي، يفترض يكون دائما عندك وسائل بديلة، تقارير مسجلة بنفس الموضوع، تكون المذيعة عندها قدرة البديهة تأخذ وتعطي عن الموضوع اللي راح نفوت فيه بس يجي الضيف، بيكون في حدا بالكنترول عم يتصل مع الضيف إنه وين صرت مثلا قبل دقيقة لتوصل، أوكي دقيقتين لتفوت عنا، أوكي المذيعة بيكون عندها سرعة بديهة تلقط الفكرة، تجتهد شخصيا عن النص اللي أتتها المقدم، ممكن تعمل خمس دقائق بفوت الضيف وبتمرق الأمور، ممكن تقطع كهرباء وانت بالاستوديو، ممكن بتصير. تمام استاذ معين، مثل ما يعني هلا عرفنا انه وحكينا من البدايه انه الاخراج هو فن اظهار وتحويل الكلام لصوره لشيء مرئي، هل ترى المخرج اي انسان باي عمل بتلاقي بينقل حياته العمليه للبيت لعمل تاني اذا كان عنده، بالنسبه لك ومنعرف انه انت عندك جانب شعري رائع كتير كتير، يا هل ترى لسه انت حريص انه يظهر معين محمد سواء كان بمنتدى ثقافي أو بأمسيات شعرية بطريقة هو بريدة ولا هو عفوي وتلقائي؟ شوف هي الحقيقة أمور عفوية يعني عفوي. هي شخصية شخصية البني آدم، كل شخص منا يعني إله تيب خاص فيه. هلا أنا مشكلتي متعدد الهوايات يعني ما بين عزف وشعر ورياضة وفن وإخراج وعلاقات عامة وبساطة في متناهي في في في الحياة، فن في عيش فكله فايت ببعضه بالنهاية، لكن أنا ما فيني فوت معي الإخراج على البيت، لأنه إذا فوت الإخراج الفن موجود بالبيت، موجود الشعر موجود، فكله بيصير من بعضه يعني، فبيضل بيرجع لشخص معين محمد كيف بيعيش، كيف هو قبل ما يشتغل بهذا المجال كله، هو هذا اللي عايشه برا الاستوديو، الاستوديو شيء والشغل شيء، انهينا رجع لشخصيته، ما في ما عاد في انتهى الخطاب، شو ما فيني اقل لمرت اعطيني كادر متوسط اعطيني كادر عملي زوم ان زوم اه ما في. طيب هلا بالنهايه يا ريت هيك كيف تخرج انت الصوره الشعريه هيك نسمع منك بيت بدنا نختم لانه مع حضرتك. رح سميك اخر ما كتبت. يا زهره البان اني غارق ودمي للوصل بات كبحر للعبورات، ما كنت ممن يخاف القحط إن ذبلت صفر السنابل ملأ بالحبيبات، هاتي عبيرك يا عشتار في زمن قل العطاء تماها بالإساءات، هاتي السرور فإن الحب يأسرني لولا عبيرك غاب الحب عن ذاتي، أين السرور بعيد لا شريك به، أين الضياء إذا غافلت مرآتي، ما كنت لولاك، ما كنت أكتب لولاك حروف دمي، ما كنت أنزف في ليل الغيابات، كوني شعاعا ينادي الروح في لغتي، كون الأنوسة مرجان الحبيبات. الله شو حلو كتير. كوني شعاعا ينادي الروح في لغتي، كوني الأنوسة مرجان حبيباتي. حلو كتير. يعطيك ألف عافية أستاذ معين محمد. كنت ضيف برنامج سيفي لليوم، عرفنا المستمعين بمهنة الإخراج، ويعطيك ألف عافية. عافية قلبك، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله إلا مزيد من التألق والنجاح. شكرا.